يقول بعض من يلبس العقيدة يقول من الخطأ وصف عامة المسلمين في العالم لأنهم من أهل السنة وذلك لما عندهم من بدع الشركيات. راجع جواب الشيخ محمد الصالح التميمي في أحد القواعد المدلى عن هذه المسألة تستفيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.